بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 30، وهو الدرس الأخير أيضا من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. ودرس اليوم هو ثمرة الدروس الماضية. الدروس الماضية تكلمنا عن أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، تكلمنا عن الأصل الأول ألا وهو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، تكلمنا عن الأصل الثاني الذي هو الإيمان بالملائكة، ذكرنا تحت عدد من المسائل، تكلمنا عن الإيمان بالرسل وذكرنا تحت عدد من المسائل، ثم تكلمنا عن الإيمان بالكتب وذكرنا عدد من المسائل، وأيضا الإيمان باليوم الآخر، والإيمان أيضا بالقدر خيره وشره، ذكرنا تحت كل أصل من أصول الاعتقاد وأصول الإيمان العظيمة ما يندرج تحتها من المسائل العقدية المهمة التي تهم المسلمين عموما وطالب العلم خصوصا. اليوم هي ثمرة هذه اللقاءات الماضية، سنذكر ثمرة الإيمان بكل أصل من أصول الاعتقاد الستة التي ذكرناها في الدروس الماضية. تفضل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر بالعبد محبة الله وتعظيمه، الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه، والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه. يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع، لقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظم خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه، ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم، ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفار المؤمنين. ومن ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهدي به، ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق بكل عصر ومكان الى يوم القيامه، ثالثا شكر الله تعالى على ذلك. ومن ثمرات الايمان بالرسل اولا العلم برحمه الله تعالى وعنايته بخلقه حيث ارسل اليهم اولئك الرسل الكرام بالهدايه والارشاد، ثانيا شكر تعالى على هذه النعمه الكبرى، ثالثا محبه الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عمله، قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح العبادة والصبر على أداه. مشكول المتن عندك ولا مو مشكول؟ نعم مشكول. أنا توقعت أنها بلاغة فيك جزاك الله خير، وأنت كذلك إن شاء الله. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم، ثانيا تسلية المؤمنين عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند جميع الأسباب لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره، ثانيا راحة النفس وطمأنينة القلب لأنه قد علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كان لا محالة، ارتاح في النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب فلا أعد أطيب عيشا وأرجح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. ثالثا فرض الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدعو الإعجاب. رابعا فرض القلق والضجر عن فوات المراد والوصول المكروه، لأن ذلك عند غير الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كامل لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا ثمراتنا ويزيدنا من فضله، وأن لا يثير قلوبنا بعد إن هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. جزاك الله خير حبيبي. طيب، هذا القصد عقده الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء والزر. عقد هذا القصد كما ذكرنا قبل قليل بجبيان الثمرات المترتبة على الإيمان بأصول الإيمان العظيمة، وهي الأصول الستة التي ذكرناها قبل قليل. ومع هذه الثمرات الجليلة والخصال الحميدة التي يثمرها الإيمان بهذه الأصول الإيمانية الستة العظيمة، إلا أننا حينما نتأمل في واقعنا نجد أننا نقرأ هذه الأصول وندرسها ونحفظها، ولكننا لا نشعر بالثمرات المترتبة عليها، وهذا واقع ملموس. لماذا؟ لأن دراستنا لهذه الأصول الإيمانية العظيمة وللعلم عموما إنما هو دراسة نظرية وليست دراسة عملية، وتجد هدفنا في كثير من الأحيان هو جمع أكبر عدد من المسائل العلمية والتكثر منها والتزين بها دون أن يكون لهذا العلم أثر في إيماننا وأخلاقنا وفي جميع شؤون حياتنا. فعلى سبيل المثال تجدنا نقرأ عن الإيمان بالله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته، وندرس بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الأصل العظيم من أن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله يسمع ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وأن الله يعلم مكنونات النفوس ويعلم ما نخفي وما نعلم، ولكننا لا نعظم الله جل وعلا حق التعظيم ولا نخاف من الله جل وعلا حق الخوف. تجدنا مع علمنا بصفات الله العظيمة إلا أننا إذا خلونا وغبنا عن أنظار الناس جعلنا الله جل وعلا أهون الناظرين إليه، فتجدنا ننظر إلى الحرام ونتكلم بالحرام ونسمع الحرام ونفتح الحرام ونرسل الحرام ونستقبل الحرام والعياذ بالله. لذلك لا يثمر هذا العلم فينا مثل لو أننا درسنا هذا العلم ليست دراسة نظرية حسب، بل هو دراسة عملية. وأيضا تجدنا لا نخاف من الله كما ذكرت، الخوف الحقيقي الذي يمنعنا من الوقوع في المحرمات ويحثنا أيضا على الالتزام بأوامر الله والاستكثار من الطاعات. وتجدنا أيضا نعلم وندرس أن الله هو الرزاق، وأن الله جل وعلا هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي ينبع وهو الذي يضر وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يعز وهو الذي يذل، ومع ذلك لا تجدنا نتوكل على الله التوكل الحقيقي. لا تتعلق قلوبنا بالله التعلق الحقيقي، لا نفتكر إلى الله جل وعلا، بل تتعلق قلوبنا بالبشر. فتجد إذا نزل بأحدنا ضائقة مالية أو نزلت به مصيبة، أول ما يطرق أبواب البشر والعياذ بالله، وينسى رب البشر الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، الذي يعطي ويمنع وينفع ويضر ويغني ويفقر ويعز ويذل ويبتلي ويمتحن ويوسع ويضيق، ننسى أبواب الله جل وعلا ونتجه إلى البشر. لذلك لا نستفيد من ثمرة إيماننا بأن الله جل وعلا هو على كل شيء قدير، وأن الله جل وعلا هو مالك هذا الكون، لأننا لا نطبق هذا العلم في شؤون حياتنا، فينصرف قلبنا كما ذكرت للمخلوقين ولمتاع الدنيا وغيرها من العلوم أم من الأمور التي لا تليق بالمسلم العامي فضلا عن طالب العلم الشرعي. فلذلك من لم يدرس هذه الأصول الستة الإيمانية وغيرها من العلم الشرعي دراسة نظرية وعلمية معا وعملية معا، فإنه لن يستفيد من ثمرات هذا العلم العالي. وإذا أردنا أن ننتفع بهذه الأصول الإيمانية والثمرات المترتبة عليها كما ذكرها الشيخ العثيمين، فيجب علينا ألا نكتفي كما ذكرت بالتعرف إلى معانيها حسب دون العمل بمقتضاها، بل لا بد أن تثمر بنا سلوكا طيبا ومنهجا سليما وصبغة لنا. ومما يذكر في هذا الباب أن أحد العلماء رأى أخا له يجمع المسائل مسائل العلم ولا يعمل بها، فقال له: يا هذا يا هذا، إذا أفنيت عمرك في طلب السلاح فمتى تقاتل به؟ وقال بعضهم: العلم يهتف بالعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فينبغي للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا أن يحرصوا على العمل بما علمهم الله تعالى، وحذاري ثم حذاري من علم لا يعمل به، فإنه وبال وضلال والعياذ بالله وزيادة حجة لله على صاحبه. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في رسالته الأبوية لولده، وهي رسالة موسومة بلفتة الكبد في نصيحة الولد، وهي رسالة نفيسة كتبها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى لولده، وكان مما قال فيها: قال: وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به، وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به، فإن الداخلين على الأمراء والمقبلين على أهل الدنيا قد أعرضوا عن العمل بالعلم فمنعوا البركة والنفع به. وإياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم، وإياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم، فإن خلقا كثيرا من المتزهدين والمتصوفة ظلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين لنا مما سبق أن هذه الأصول الستة العظيمة لا تنفع صاحبها إلا إذا أقبل عليها وتأثر وانتفع بها. وفيما سنذكر ثمرات الإيمان، سنذكر ثمرات الإيمان بهذه الأصول العظيمة كما ذكرها الشيخ ابن عثيمين، ونعلق عليها تعليقا مختصرا حتى لا أطيل عليكم. فثمرات الإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته ذكر المؤلف رحمه الله أن من ثمرات هذا الإيمان، أن من ثمرات الإيمان بهذا الأصل العظيم محبة الله وتعظيمه، محبة الله وتعظيمه. فالإيمان بالله وأسمائه وصفاته يثمر الثمرة الأولى، ما هي؟ محبة الله، محبة الله. وذلك أن المسلم حين يعلم أن من أسماء الله جل وعلا الرحمن الرحيم، الغفور الرحيم، الحكيم، العزيز، الرزاق، اللطيف، الرؤوف وغيرها، فإنه يحب الله سبحانه وتعالى، ويحمله ذلك الحب على ماذا؟ على فعل الطاعات والتزود من الأعمال الصالحة. ثانيا، من ثمرات الإيمان بهذا الأصل العظيم أن هذا الأصل العظيم يثمر الخوف من الله جل وعلا وتعظيمه. فإذا عرف المسلم أن الله سميع بصير، عليم شديد العقاب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنه سيخاف من الله جل وعلا ويعظمه، ويحمله هذا الخوف على ماذا؟ على القنوط من رحمة الله؟ لا، يحمله هذا الخوف على ترك المحرمات والابتعاد عما حرمه الله جل وعلا ونهى عنه. ومن أحب الله تعالى وعظمه وخافه وقام بأوامره واجتنب نواهيه، فإنه سيعيش في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة كريمة، ويسعد في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذا وعد من الله جل وعلا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، قال: فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، قال: فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم، يعني يوم القيامة، بأحسن ما كانوا يعملون. في المقابل، من أعرض عن الله جل وعلا وأعرض عن طاعته واجترع على حدود الله جل وعلا ولم يعظم الله جل وعلا وعظمت غفلته وقل خوفه من الله جل وعلا، فإنه ستكثر معاصيه وتقل طاعته. في المقابل سيكون عقابه أنه سيعيش في هذه الحياة الدنيا حياة ضيقة ولو كثرت أمواله ولم يحفظن الله بركته. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى والله جل وعلا هو أصدق القائلين: ومن أعرض عن ذكري، يقول الله تبارك وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، يعني في الدنيا معيشة ضيقة ضنكة. قال: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالذي يعرض عن الله جل وعلا وعن طاعة الله جل وعلا فإنه توعده الملك الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء، توعده بأن يعيش في هذه الحياة الدنيا حياة ضيقة ضنكة، وإن كثرت أمواله وإن علت درجته وارتفعت رتبته في هذه الحياة الدنيا فإن الله توعده بهذا الوعيد والعذاب بالله. هذه إذن ثمرات الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، ثمرات الإيمان بالملائكة عليهم السلام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الإيمان بالملائكة عليهم السلام ثلاث ثمرات. الثمرة الأولى: العلم بعظمة خالقهم. العلم، هذا إذا آمن الإنسان بالملائكة عليهم السلام. قال أول ثمرة: العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. كيف ذلك؟ يقول العلم بعظمته، بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوة سلطانه. وذلك أن عظمة المخلوق تدل على ماذا؟ عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، وتظهر عظمة الله جل وعلا في خلق الملائكة من عدة جوانب. تظهر عظمة الله جل وعلا في خلق الملائكة من عدة جوانب. من هذه الجوانب: الجانب الأول من جهة العدد، الجانب الأول من جهة العدد، فإن أعدادهم، أعداد الملائكة، لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى أنه خلقهم بأعداد كبيرة جدا. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأت، ما من موضع أربع أصابع إلا عليه ملك سامع. تخيل هذه السماوات السبع بعظم خلقها واتساعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم من الصعداء تجأرون إلى الله جل وعلا. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه، وصححه الإمام الحاكم، وحسنه الإمام ابن رجب والإمام الألباني رحمة الله على الجميع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولخرجت من الصعدات، يعني لماذا خرجتم إلى الطرق والسبل، تركتم بيوتكم، قال: تجأرون إلى الله. فمعنى تجأرون إلى الله؟ يعني تتضرعون إلى الله الطرقات، وتدعون الله جل وعلا أن يغفر لكم ويعفو عنكم وأن ينجيكم سبحانه وتعالى. وجه الدلالة من هذا الحديث على عظم خلق الله جل وعلا وعظمة الله أن هذا الحديث فيه إشارة إلى قدرته سبحانه وتعالى في خلق الأعداد الكبيرة من المخلوقات. خلقهم الله جل وعلا على خلق واحد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. الجانب الثاني الذي يدل على عظمة الله في خلق الملائكة: من جهة طبيعة خلق الملائكة، من جهة طبيعة خلقتهم، من جهة طبيعة خلقتهم وعظم حجمهم وعظم أحجام الملائكة، وأيضا فرط قوتهم. أعيد: الجانب الثاني من الجوانب التي تدل على عظمة الله تعالى في خلق الملائكة، نقول: من جهة طبيعة خلقتهم وعظم أحجامهم وفرط قوتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يذكر في هذا الجانب، يقول كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: قال أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من ملائكة حملة العرش من الملائكة الذين يحملون العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام مسيرة 700 عام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه وهذا يدل هذا الخلق العظيم يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها رآه مرتين مرة رآه في مكة وهو نازل من غار حراء فرآه قد سد الأفق وله 600 جناح والمرة الأخرى ولقد رآه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فهذا الخلق العظيم 600 جناح يدل على عظمة من؟ على عظمة الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمين وبياته بعض الروايات اليوم في الإعلام قبل كم يوم أحد الزنادقة الملاحدة ممن درس في مدارسنا وتربى في هذه البلاد المباركة الطيبة التي تصدر العلم الشرعي وتصدر الإسلام إلى بقاع الأرض يأتي ويطعم الذات الإلهية ويستهزئ والعياذ بالله وهذا والله من المصائب التي تجرين به ومثل هؤلاء والله أنهم أحق بالجلد والسجن بل والقتل لعدتهم من غيرهم والعياذ بالله فكيف يأتي أحد ويطعم بذات الله جل وعلا والله لو طعم بأحد من ملوك الدنيا لما ترك فيطعم بذات الله جل وعلا ونحن على مرأة منا وعلى مسامعنا وينشر مثل هذه المقاطع وننظر إليها ولا تحرك فينا شيئا والعياذ بالله والله إنا نخشى من العقوبة من أسباب مثال هؤلاء الزنادقة والملاحدة والعياذ بالله الذين يتكلمون بذات الله سبحانه وتعالى ولا يتجرؤون أن يتكلموا ربما على إنسان مسؤول من المسؤولين الذين هم تحت قدرة الله سبحانه وتعالى فنسأل الله جل وعلا أن لا يؤاخذنا بما فعل هؤلاء المجرمون فنقول أن عظم خلق الملائكة يدل على عظم وعظمة الله سبحانه وتعالى وسلطانه الكبير الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان بالملائكة قال المؤلف شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالح وقد بينا نحن ذلك بشيء من التفصيل في الدروس في الدرس الذي تكلمنا فيه عن الإيمان بالملائكة وذكرنا بعض المسائل العقدية المتعلقة بذلك حينما ذكرنا وظائف الملائكة التي أوكلها الله جل وعلا إليه وذكرنا منها أولا دعاءهم للمؤمنين الملائكة يدعون للمؤمنين يدعون لعباد الله الصالحين يقول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يعني الملائكة قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا انظر هؤلاء الملائكة مع عظيم خلقهم وقربهم من الله جل وعلا يستغفرون لمن؟ لعباد الله المؤمنين قال يستغفرون قال ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ليس فقط يدعون لهم يدعون حتى لآبائهم قال ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم فهذه نعمة لنا وعناية من الله جل وعلا بنا أن سخر لنا هؤلاء الملائكة يدعون لنا بهذا الدعاء العظيم ويدعون لآبائنا وأزواجنا وذرياتنا ولا شك أن هذه النعمة تستحق شكر الله جل وعلا الوظيفة الثانية من وظائف الملائكة كما ذكرنا قبل ذلك حفظهم لنا الله وكل الملائكة يحفظون عباده المؤمنين حفظهم لنا وذكر الله جل وعلا فقال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال فهذه نعمة بنا وعناية من الله لنا وهي نعمة لا شك أنها تستحق شكر الله جل وعلا الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بالملائكة قال المؤلف: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفاره للمؤمنين. إذن الموجب لمحبة الملائكة من جهتين، الموجب لمحبة الملائكة من جهتين. الجهة الأولى قيامهم بعبادة الله على الوجه الأكمل، قيامهم بعبادة الله على الوجه الأكمل. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون كل من أطاع الله جل وعلا، سواء من الملائكة أو من الآدميين أو حتى من الجن. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الحب في الله والبغض في الله، فإن الحب في الله والبغض في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أوثق عرى الإيمان، ولا بد للمسلم أن يحب في الله ويبغض في الله، وهذه من العقائد التي يريد أن يطمسها اليوم الكفار وتلامذتهم المنافقين. لا يريدونك أن تحب في الله ولا تبغض في الله، يريدونك أن تقبل اليهودي والنصراني وتقبل النصيري والدرزي وتقبل الهندوسي والبوذي باسم الإنسانية وبغيرها من المسميات التي يريدون أن نجتمع تحتها، مع أن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوردون من حاد الله. إحنا لا نبغضهم لشخصين، ولكن نبغضهم لأنهم أعداء لله جل وعلا. لا تجد قوما يؤمنون بكلام الله جل وعلا. ود هؤلاء الكفار المنافقون لو ينفعون مثل هذه الآيات من القرآن، ولكنهم لا يستطيعون، لأن الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب قبله كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طيب الله جل وعلا هذا أن نتولى أقرب قريب وأن نحب أقرب قريب إذا كان كافر وعدو لله جل وعلا، فكيف تريد مني أن أقبل اليهودي والنصراني الذي يكفر بالله جل وعلا ويتهمون الله جل وعلا بالكفر اليهود، وقالت اليهود عزيز ابن الله، والنصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويأتي من يريد أن يصحح دين اليهود والنصارى. ماذا يصنعون بمثل هذه الآيات؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ماذا تصنعون بمثل هذه الآيات؟ ودوا ليلمسون مثل هذه الآيات من القرآن، ولكن الله جل وعلا حافظ دينه. فها المؤمن لا بد له أن يوالي بالله ويبغض في الله جل وعلا، فنحن نحب كل من كان عبدا مطيعا لله جل وعلا ولو أساء إليه، حتى لو أساء إليه، لا ليس لذاته، ولكن نحبه لأنه عبد صالح عابد لله جل وعلا، ونبغض كل من كفر بالله جل وعلا ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس له هم عمه وبطان، عمه وبطان الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش أن يعتدوا عليه، ومع ذلك قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخفف الله عنه عذابك. قال ابن عباس بن عبد المطلب: قال: ما صنعت لعمك، يعني أبا طالب، قال: وقد كان يحوطك ويمنعك من كفار قريش، قال: إنه في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا أحب الناس، من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. وعمه أبو لهب لما كفر بالله جل وعلا لم تنفعه قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، نزل فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب. هم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أغنى عنه ماله وما كسب. فنحن لابد أن نعتقد هذه العقيدة، أننا نحب كل من كان عبدا لله جل وعلا وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما فيه من الطاعة نحن نحبه، وبقدر ما فيه من المعصية نحن نبغضه، ونبغض كل من كان عدوا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من البغض أننا نعتدي عليه، لا يلزم من البغض أن نعتدي عليه، لأنه ليس كل كافر هو يلزم من بغضه أننا نعتدي عليه ونقتله ونشتري عليه، مثل أن يكون معاهدا مثلا في بلاد المسلمين وقد أعطاه الأمان الحاكم المسلم، فهذا لا يجوز الاعتداء عليه، ولكننا لا نحبه بل نبغضه. ولا يلزم من ذلك أننا لا ندعوه للإسلام، بل هدايته أحب إلينا من ضلاله، بل ندعوه إلى الإسلام كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وكفار قريش إلى الإسلام، ندعوه بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا من، في منهم من لم يعتدوا على المسلمين، قالوا: إلا الذين ظلموا منهم، الذين اعتدوا على بلاد المسلمين واعتدوا على إخواني المسلمين فهؤلاء لا نجادلهم بالتي أحسن. واضح؟ طيب الجهة الثانية قلنا أن الجهة الأولى الموجبة لمحبة الملائكة أنهم عباد لله لا يعصون الله ما أمره، فنحن نحبهم لأنهم عباد لله صالحين، فنحب الملائكة والجن والإنس الذين هم مطيعين لله جل وعلا. الجهة الثانية الموجبة لمحبة الملائكة أنهم يستغفرون لنا، يستغفرون للمؤمنين، فنحن نحبهم لأنهم يستغفرون لنا، نحبهم لأنهم يستغفرون لنا ويستغفرون للذين آمنوا. طيب ثمرات الإيمان بالكتب، ثمرات الإيمان بالكتب ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث ثمرات الإيمان بالكتب المنزلة، ثلاث ثمرات للإيمان بالكتب المنزلة. الثمرة الأولى قال العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكم أرزل لكل قوم كتابا يهديهم به، وذلك أن الله تعالى لم يكننا إلى عقولنا ولم يكننا إلى أهوائنا. لماذا؟ لأن العقول تختلف، أنت عقلك عقلك يختلف عن عقل ويختلف عن عقل معاذ ويختلف عن عقل فلان، فالعقول تختلف، فلو كلام الله لعقولنا هل نتفق على شرائع معينة؟ لا، العقل أمر نسبي، ربما أنت تثبت أشياء أنا أؤمن فيها، ربما أنت تؤمن بأشياء أنا لا أؤمن بها بعقلي. فمن رحمة الله جل وعلا لنا، من رحمة الله جل وعلا أنه لم يكلنا إلى عقولنا ولا إلى أهوائنا، بل أنزل إلينا الكتب التي فيها طريق النجاة لنا، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى لنا وعنايته بنا سبحانه وتعالى. هذه الثمرة الأولى العلم برحمة الله وعنايته بخلقه، أن أنزل إليهم كتب فيها كل ما فيه طريق النجاة له. طيب الثمرة الثانية ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، شرع لكل أمة كتاب فيه ما يناسب هذه الأمة، وكان خاتم هذه الكتب ما هو؟ القرآن العظيم. القرآن العظيم هو مناسب لكل عصر ولكل زمان إلى يوم القيامة. فمن حكمة الله جل وعلا أنه جعل الكتب السابقة مؤقتة وصالحة لذلك الوقت لذلك الزمان ولأولئك الخلق فقط. لماذا؟ لأن الله جل وعلا سيأتي بعدها بكتب، سيأتي بعدها بكتب، فجعلها صالحة تلك الكتب، كل كتاب لزمانه ولقومه. أما القرآن الكريم فهو صالح لكل زمان ولكل مكان. لماذا؟ إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لا كتاب بعده، لا كتاب بعده، ويستحيل أن يجعل الله جل وعلا الناس بلا كتاب ويكلهم إلى عقولهم وأهوائهم. لذلك أنزل هذا الكتاب، هو صالح لكل البشرية اليوم وصالح لكل زمان إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بالكتب المنزلة شكر نعمة الله تعالى على ذلك، شكر نعمة الله تعالى على، وهذه ثمرة عظيمة أن تشكر الله جل وعلا على نعمة، لأن الله جل وعلا يقول قليل من عباده الشكور، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من القليل هؤلاء الذين يشكرون الله جل وعلا. قال قليل من عباده الشكور، قليلا ما تشكرون، ما كل من أنعم الله عليه بنعمة وهو يشكر. كثير من النعم اليوم نغفل فيها، نعمة الإسلام، نعمة الهداية لمذهب أهل السنة والجماعة، نعمة الأمن والأمان، نعمة الصحة والعافية، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة الوظيفة، نعمة طلب العلم، نعمة الدعوة إلى الله، نعم والله لا تعد ولا تحصى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فمن ثمرات الإيمان بالكتب قلنا شكر نعمة الله تعالى على ذلك، لأن الله تعالى أنزل هذه الكتب وجعل فيها ما يدلنا على خيري الدنيا والآخرة، ففيها ما يعلمنا أمور عقائدة، ماذا نعتقد وماذا لا نعتقد، وفيها ما يعلمنا كيف نعبد ربنا العبادات البدنية، وأيضا فيها ما يتعلق بالمعاملات، كيف نتعامل في أمورنا الحياتية، كيف نتعامل أيضا مع الآخرين، وفيها أيضا ما يدلنا على مكارم الأخلاق وأخلاق الإسلام وغير ذلك من الأمور التي جاء بها القرآن الكريم. طيب هذه إذن ثلاث ثمرات من ثمرات الإيمان بالكتب. ثمرات الإيمان بالرسل، ثمرات الإمام بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثلاث ثمرات مترتبة على الإمام بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال الثمرة الأولى قال العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. ليش هذه الثمرة؟ ليش هذه الثمرة العلم برحمة الله وعنايته بخلقه؟ نقول لأن الله لو ترك الخلق سدى أو وكل الناس إلى عقولهم لما عرفوا كيف يعبد الله جل وعلا. فبإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام يستطيع الناس أن يعرفوا طريق النجاة فيتبعوه، وأن يعرفوا طريق الهلاك وطريق النار فيجتنبوه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أرسل هؤلاء الرسل ليدلون على طريق النجاة فنتبعه. الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان بالرسل شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى، شكره هذا شكر الله جل وعلا على هذه النعمة الكبرى، لأنه بإرسال الرسل يستطيع الناس معرفة مراد الله تعالى منهم ومعرفة ما أعده الله لهم إن هم وافقوا واتبعوا ما جاء به الرسل عليهم السلام، ويعرفوا أيضا ما توعدهم الله به إنهم أعرضوا عما جاء بهم عما جاء به إليهم الرسل عليهم السلام. الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بالرسل محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم. لماذا؟ لأن رسل الله تعالى هم خلاصة عبيده، قاموا لله تعالى بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أدائهم كما قال المؤلف. فمحبة الرسل واحترامهم وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم هو من أعظم ثمرات الإيمان بهم. إذن نحن نحبهم لكم سبب؟ لسببين كما ذكر المؤلف رحمه الله. السبب الأول نحبهم لأنهم رسل الله تعالى، لأنهم رسل الله تعالى. السبب الثاني رحمه الله، السبب الثاني أنهم خلاصة عبيده، خلاصة عبيده، فهم أعبد الناس لله جل وعلا. الرسل أعبد الناس لله جل وعلا، وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم كان أعبد البشر لله جل وعلا، غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وتقول له عائشة في ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، مع ذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدمه شكرا لله جل وعلا على أن غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات ربي وسلامه عليه. إذن السبب الثاني قلنا أنه خلاصة عبيدي فهم أعبد الناس، ونحن أهل السنة والجماعة نحب كل من زادت عبوديته وطواعيته لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالحب في الله والبغض في الله كما ذكرنا هو أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. طيب ثمرات، إذن هذه ثمرات الإيمان بالرسل. ثمرات الإيمان باليوم الآخر ذكر المؤلف رحمه الله أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر ذكر ثلاث ثمرات. الثمرة الأولى قال الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم، فالذي يؤمن بأن هناك يوم آخر أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا يثمر ذلك، قال الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. لماذا؟ نقول لأن من آمن باليوم الآخر وأنه سيحاسب على أعماله فإنه بالتالي سيجتهد في طاعة الله جل وعلا بالمحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل والبعد عن المحرمات، والبعد عن المحرمات، ويداوم على الطاعات، ويداوم أيضا على البعد عن معصية الله جل وعلا، لأنه يعلم أن هناك يوم آخر وسيحاسب على كل أعماله. طيب الثمرة الثانية قال تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. لماذا فيه تسلية المؤمن؟ لأن المؤمن حينما يرى كثيرا من الكفار والمنافقين وأعداء الدين الذين قد عجل لهم نعيم الدنيا فهم يتقلبون في قصورهم ودورهم ويتنعمون بأموالهم ومراكبهم ومناصبهم، فإن المؤمن إذا رأى أعداء الدين في هذا النعيم قد يصيبه شيء من الغم والهم، ولكنه حينما يتذكر النعيم المقيم في الآخرة وما أعده الله جل وعلا لعباده الطائعين المؤمنين المتمسكين بطاعة الله جل وعلا والمتمسكين بسنة نبيه ظاهرا وباطنا، فإن ذلك فيه تسلية له، وينظر إلى متاع الدنيا أنه متاع زائل، أنه متاع زائل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا من متاع الدنيا ماذا يقول؟ قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. كان إذا رأى شيئا من متاع الدنيا يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه وهو سيد ولد آدم وأحب الخلق إلى الله جل وعلا، كان صلوات ربي وسلامه عليه ينام على الحصير، فرآه عمر وقد أثر الحصير في جنبه صلوات ربي وسلامه عليه، فبكى عمر بن الخطاب فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال عمر أبكي لأن كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من النعيم وأنت على هذه الحال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهذه حقيقة الدنيا في عين النبي صلى الله عليه وسلم. فالدنيا هينة عند الله عز وجل وضئيلة ودنيئة وحقيرة، ولا تعدل عند الله جل وعلا مثقال ذرة ولا جناح بعوض، ولا تساوي عند الله جل وعلا شيئا. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله أي شيء ما رزق الكافر فيها شيئا ولا حتى سقاه منها شربة ماء، لأن الكافر لا يستحق حتى شربة الماء هذه. لماذا؟ لأنه كفر بمن يرزقه ويطعمه ويسقيه، وإذا مرض فهو يشفيه. فليطمئن قلب المؤمن، ليطمئن قلب المؤمن وليهنى بما عده الله جل وعلا لله من النعيم يوم القيامة، لأن الله جل وعلا الدنيا لا تساوي عنده شيئا، ولو ساوت عنده شيئا ما سقى منها كافرا شربة ماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تزن الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الثمرات أيضا التي يمكن أن نضيفها لما ذكره المؤلف رحمه الله أن الإيمان باليوم الآخر فيه تسلية للمؤمنين المستضعفين المستضامين، هذه ثمرة يمكن أن نضيفها. نقول أن الإيمان باليوم الآخر فيه تسلية للمؤمنين المستضعفين المستضامين والمضطهدين والمظلومين، وذلك أنهم حين يؤمنون باليوم الآخر وأن هذه الدنيا ليست هي النهاية وليست هي نهاية المطاف، وأن هناك يوم آخر وسوف يقتص الله لهم ممن ظلمهم وبطش بهم واعتدى عليهم، فإنه ستسكن نفوسهم وتطمئن قلوبهم، لأنهم يعلمون أن الله الملك العدل الجبار سيأخذ حقهم يوم يقفون بين يديه ممن ظلمهم واعتدى عليهم. طيب، هذه ثمرات الإيمان باليوم الآخر. ثمرات الإيمان بالقدر، وهذا آخر أصل من أصول الاعتقاد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربع ثمرات الإيمان بالقدر، أربع ثمرات الإيمان بالقدر. الثمرة الأولى الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب. الثمرة الأولى ذكرها المؤلف قال الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب. لماذا؟ لأن السبب والمسبب كلاهما من؟ كلاهما بقضاء الله جل وعلا وقدره، فلا بد لمن آمن بقضاء الله وقدره أن يفعل الأسباب، لا بد له أن يفعل الأسباب، لأن الله ماذا؟ جعل لكل شيء سببا، جعل لكل شيء سببا. فالله جل وعلا خلق الأسباب والمسببات، فالإعراض عن الأسباب بالكلية، أن يعرض الإنسان عن الأسباب بالكلية ولا يلتفت لها، هذا قدح في الشرع، قدح في الشرع. ولا بد له أيضا عند فعله للأسباب، إذا فعل الأسباب، أن يعلق قلبه برب الأسباب، ولا يعلق قلبه بالأسباب، لأن الاعتماد على الأسباب والتعلق بها والالتفات إليها قدح في التوحيد، قدح في التوحيد، كما أن الإعراض عنها قدح في الشريعة، الاعتماد عليها والتوكل وتعلق القلب بها هذا قدح في التوحيد. ومن اعتمد على السبب وتعلق به فإن الله جل وعلا سيخذله، الذي يتعلق بالناس الله جل وعلا سيخذله، لكن الذي يتعلق بالله جل وعلا لن يخذله الله ولو أطلقت عليه السماوات والأرض، سيجعل الله له من تحتها فرجا ومخرجا سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه في الكلام عن الأسباب، قال: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني التعلق بها يقصد بالالتفات. قال: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا، يعني إنكار أن تكون أسبابا، هذه ليست أسباب. قال: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشر، يعني إنسان يؤمن أن الأسباب مؤثرة لكنه يعرض عنها، هذا قدح في الشر. وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشر. انتهى كلامه رحمه الله. فأنت افعل الأسباب، ولكن يجب عليك أن تعتمد على الله جل وعلا عند فعل الأسباب، لأن هذه الأسباب خلقها الله تعالى، فإن شاء الله جل وعلا أمضاها، وإن شاء أبطلها. والله جل وعلا علمنا الأخذ بالأسباب في غير ما موطن من كتابه. الله جل وعلا كان يستطيع الله جل وعلا بقدرته على كل شيء أن يفلق البحر لموسى دون أن يأمره أن يضرب بالعصا. ماذا ستصنع العصا بهذا البحر العظيم؟ فأمره الله جل وعلا أن يضرب البحر بهذه العصا، فجعله الله جل وعلا فرقين، وكل فرقين كالطود العظيم. وقال لمريم بنت عمران: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال لأيوب عليه السلام: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فلا بد للعبد المسلم أن يأخذ بالأسباب ولا يعلق قلبه إلا بالله جل وعلا، لأن الله قادر على أن يبطل النار سبب في الإحراق، أليس كذلك؟ أليس سبب في الإحراق؟ ومع ذلك جعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم، أبطل الله هذا السبب. لذلك لا تعلق قلبك بالأسباب، وإنما علق قلبك بالله جل وعلا. الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان بالقدر: راحة النفس وطمأنينة القلب. يقول المؤلف: راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت نفسه واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا ولا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وهذا مجرب والله، فإن الإنسان قد تصيبه بعض الأقدار المؤلمة، إن الإنسان قد تصيبه بعض الأقدار المؤلمة التي تكرهها نفسه، فربما جزع وظن أن هذه الأقدار المؤلمة هي الضربة القاضية على آماله وحياته، ثم يتبين له فيما بعد أن هذه الأقدار خير له من حيث لا يدري. في المقابل كم من إنسان سعى في أمر ظاهره خير واستمات في سبيل الحصول عليه، وبذل الغالي والنفيس في سبيل الوصول إليه، ثم يتبين له بعد ذلك أن هذا الأمر شر له. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم قال في آخر الآية: قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما يقدره الله جل وعلا على العبد المسلم هو خير له، وهو الذي يصلح له، والله جل وعلا يعلم ونحن لا نعلم. ولذلك قال أحد السلف رحمهم الله جميعا، قال: لو كشف القدر لنا ما اخترنا إلا ما اختاره الله لنا. فإذا أصاب العبد المؤمن شيء يكرهه فليرضى بقضاء الله جل وعلا وليسلم لله جل وعلا ويؤمن بالقضاء والقدر، فإن الله جل وعلا كل أقداره جميلة سبحانه وتعالى، وقد يظهر لك أمرا ثم تكرهه، ثم ما تلبث بعد مدة من الزمان أن يظهر لك أن هذا الحدث الذي حدث لك والأمر الذي تكرهه خير لك وأنت لا تعلم. فينبغي العبد المؤمن أن يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، فإن ذلك يوجب راحة النفس وطمأنينة القلب كما ذكر المؤلف. ثمرة ثالثة من ثمرات الإيمان بالقدر، قال المؤلف: طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. نعم، وهو كما قال: فكل ما يحصل للإنسان، كل ما يحصل لك أيها العبد من تميز، سواء كان في أمور الدنيا أو تميز أيضا في أمور الآخرة، تميز في أمور الآخرة بأن جعلك الله عابدا متقيا، جعلك الله حريصا على طلب العلم، جعلك الله عالما، جعلك الله خطيبا مفوها إذا تكلمت تأسر القلوب. كل هذا إذا اعتقدت أنه بقضاء الله وقدره فإنه يطرد الإعجاب عنك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يوم غزوة الأحزاب وينقل التراب، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه من الخندق، كان يقول والله لولا أنت ما اهتدينا، حتى لا يعجب بنفسه الناس، يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا. فهذا من إيمانه صلوات ربي وسلامه عليه بالقدر. ونحن لولا الله جل وعلا ما اهتدينا، ولولا الله جل وعلا ما طلبنا العلم، ولولا الله جل وعلا ما ألقينا الخطب ولا الدروس ولا المواعظ، ولولا الله جل وعلا ما حصلنا على الشهادات وعلى حصلنا على الوظائف ولا على الأموال ولا على الزوجات ولا على الأولاد ولا على السيارات. فهذا كله فضل منحة من الله جل وعلا وكله بقدر الله. فيجب على المؤمن أن يعلم أن حصول مراده ليس بمحض عقله وقوته وخبرته وشطارته وذكائه، وإنما هو بقضاء الله وقدره. فهذا يطرد العجب من النفس ويجعلنا نشكر الله تعالى على نعمه ونؤمن بقضائه وقدره. الثمرة الرابعة والأخيرة طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه. يقول المؤلف لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. ولهذا يشير الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. وهذه الثمرة التي ذكرها المؤلف هي قريبة من الثمرة الثانية، فإن كان المسلم مؤمنا بقضاء الله تعالى وقدره حق الإيمان، فإذا فاته شيء من أمور الدنيا أو حصل له مكروه فلن يقلق ولن يتضجر ولن يصيبه اليأس. لماذا؟ لعلمه أن ذلك بقضاء الله جل وعلا وقدره، وأن ضجره وقلقه وحزنه وأساه لا يغير من أقدار الله شيئا، فلا يمكن أن يرد ما كان أبدا ولا أن يمنع أقدار الله جل وعلا عنه، فيحمله ذلك على ماذا؟ على الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره والصبر واحتساب الأجر. وهذا من تمام الإيمان. ختم الشيخ ابن عثيمين طيب الله وثراه وجعل عالي الفردوس مثواه، ختم هذا المتن بهذا الدعاء العظيم، قال فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. ونحن نقول اللهم آمين، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء، وأن يرفع درجته ووالديه ومشايخه ومن له حق عليه في أعلى عليين. بهذا نكون أيها الأحبة قد انتهينا من شرح هذا المتن المبارك في 30 درسا، وهذا الشرح كأي عمل بشري لا بد أن يعتريه شيء من الخلل والنقص، والإنسان نسيب الخطأ والنسيان. فاللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني اللهم فيما لا أملك مما زار عنه البصر أو غفل عنه الخاطر أو ند عنه الفكر أو قصر عنه الفهم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن لا يحرمنا هذه النعمة، ألا وهي نعمة حضور مجالس العلم وسماع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحب الكرام وأئمة السلف ودواوين العلم، فإنها والله من النعم ومن اللذات التي بقيت في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والقلاقل والمحن، وأصبح المتمسك بدينه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غريبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام رضي الله عنهم في صدر الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنعم بها والله غربة أن نكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريق صحابته الكرام وعلى طريق أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يثبتنا على هذا الطريق حتى نلقاه، وأن يجنبنا وإياكم والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعل هذه الدروس حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه المجالس التي حضرناها وتركنا ملذات الدنيا وتركنا ما يتعلق بهذه الدنيا طلبا برضائك وطلبا برحمتك وطلبا بما يقربنا إليك، اللهم اجعلها حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم ثقل بها موازين حسناتنا، اللهم ثقل بها موازين حسناتنا، اللهم ثقل بها موازين حسناتنا وموازين حسنات علمائنا ومشايخنا ووالدينا ومن له حق علينا ومن أعاننا ويسر لنا هذه الأمور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك ألا تجعل هذا آخر العهد بك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بك، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بك. اللهم أعد علينا حضور هذه المجالس سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أتم صحة وأكمل إيمان يا رب العالمين. اللهم أعد علينا حضور هذه المجالس سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أتم صحة وأكمل إيمان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع البلاء عنا وعن إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ دماءهم واحفظ عرضهم وفك أسراهم وعاف جرحاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترفع البلاء عنا وعن إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين المصلحين. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة والمجرمين، اللهم عليك بالطغاة والمجرمين وسائر أعداء الدين، اللهم عليك بالطغاة والمجرمين وسائر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة والمجرمين والمفسدين وسائر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم دمر عروش الظالمين، اللهم دمر عروش الظالمين، اللهم دمر عروش الظالمين. اللهم لا تجعل للكافرين والمنافقين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين والمنافقين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين والمنافقين وأعداء الدين على المؤمنين سبيلا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء كما جمعتنا في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، اللهم فاجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.